إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. وبعد، يقول العلامة حافظ حكمي رحمه الله تعالى، وقد وقفنا عند الثالث، نعم، يقول في السؤال 63: هل يشتق من كل صفات الأفعال أسماء، أم أسماء الله كلها توقيفية؟ هنا السؤال فيه وجهتان: هل يشتق من كل صفات الأفعال أسماء؟ فهل يؤخذ ويشتق من صفة الفعل اسم؟ وهل أسماء الله كلها توقيفية؟ الشك الثاني أن أسماء الله توقيفية، فهذا لا نزاع فيه بين أهل السنة، ولا تفهمن أن الشك الأول فيه نزاع، لا، وإنما الشك الأول سنتكلم فيه، لكن الشك الثاني أسماء الله توقيفية، ما معنى توقيفية؟ كما قال الإمام أحمد رحمه الله: إنما هي موقوفة على السماع، على السماع أي على الأخبار، لا نتجاوز القرآن والسنة، هذا معنى قول توقيفي، أي موقوفة على النصوص، فما يصح أن يسمي الله عز وجل اسما إلا بما سمه به نفسه سبحانه وتعالى. فهل معنى ذلك إذا كانت هناك صفة فعل، هل يجوز أن نشتق من صفة الفعل اسما؟ يعني مثلا الله عز وجل يقول: ولو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فهل يشتق من هذا ولكن الله ألف بينهم، هل يشتق منها اسم فيكون مثلا المؤلف؟ الجواب لا، واضح. فلا يصح أن يقال باشتقاق الأسماء من صفات الأفعال. ليه؟ أولا، لأننا لو قلنا بأنه يصح أن تشتق اسم من كل فعل، إذن معنى ذلك أننا سنسمي الله عز وجل بأسماء جرت على عقولنا، لأن مسألة أن تشتق من الاسم فعل هذه تختلف باختلاف العقول وباختلاف المدارك. من الناس من يقول مثلا الفعل هنا مثلا التأليف، فما يصح أن نسمي الله عز وجل المؤلف هنا، لكن يصح أن نسميه مثلا الكاتب هنا، يصح أن نسميه المريد هنا، والآخر يقول لا، ما يصح أن نسميه المريد. إذن أنت هنا أدخلت الأسماء في مدارها على الاستحسان، التحسين والتقبيح، واضح؟ لذلك ما يصح أن يشتق هنا من الأفعال إيه؟ اسما. هذا أولا. اثنين، لو كان يشتق من الفعل اسم لكان النبي عليه الصلاة والسلام أول من يفعل ذلك، واضح؟ ولكن ما يصح أن نسمي الله إلا بما سمه به نفسه أو بما أخبر به أعلم الناس به، وهو نبيه عليه الصلاة والسلام. لذلك قال هنا السؤال: هل يشتق من كل صفات الأفعال أسماء أم أسماء الله توقيفية؟ قال: لا، بل أسماء الله تعالى كلها توقيفية، لا يسمى إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو أطلقه عليه رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل فعل أطلقه الله تعالى على نفسه فهو فيما أطلق فيه مدح وكمال، ولكن ليس كلها وصف الله به نفس وصف الله به نفسه مطلقا، ولا كلها يشتق منها أسماء، بل منها ما وصف به نفسه مطلقا بقوله تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، واضح؟ قال: وسمى نفسه الخالق الرازق المحيي المميت المدبر. ومنها، لكن هنا المدبر إنما أخذه من إيه؟ يدبر الأمر، فأخذه هنا من فعل. لذلك ما يصح هنا أن يسمى إيه؟ أن يسمى بالمدبر، واضح؟ ومنها أفعال أطلقها الله تعالى على نفسه على سبيل الجزاء والمقابلة، تذكرون حينما ذكرنا هذا؟ وفي وقال: وهي فيما سيقت له مدح وكمال، كقوله تعالى: يخادعون الله وهو خادعهم، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، نسوا الله فنسيهم. ولكن لا يجوز إطلاقها على الله في غير ما سيقت فيه من الآيات. إذن هنا الأفعال تسمى أفعال بالمقابلة، يعني الله عز وجل لا تسميه صفة فعل هكذا على الإطلاق، يمكر أو أنه ماكر أو يخادع أو ينسى على الإطلاق هكذا، لا، لا يصح، وإنما تكون هذه في المقابلة، فتقول: يمكر بالماكر، يخادع المخادع، يستهزئ بالمستهزئ، واضح؟ يكيد بالكائد، واضح؟ لأنها على الإطلاق إذا ذكرتها هكذا فإن فيها مدح ونقص، فالكيد أو المكر أو الخداع أو الاستهزاء قد يكون فيه مدح وقد يكون فيه نقص لو ذكرته على الإطلاق، ولكن إذا ذكرته في المقابل أو بالمقابلة إنما يكون المدح والكمال كله عند المقابلة، فتقول: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إذن هنا يمكر بالماكر، فكانت صفة الفعل هنا فيها مدح وكمال مطلق عند المقابلة، واضح؟ قال هنا: ولكن لا يجوز إطلاقها على الله في غير ما سيقت فيه من الآيات، يعني لا يجوز أن تذكرها على الإطلاق أنه الماكر أو المخادع أو المستهزئ، هذا لا يجوز. قال: فلا يقال إنه تعالى يمكر ويخادع ويستهزئ ونحو ذلك، وكذلك لا يقال ماكر مخادع مستهزئ، ولا يقوله مسلم ولا عاقل، فإن الله عز وجل لم يصف نفسه بالمكر والكيد والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق، وقد علم أن المجازات على ذلك بالعدل حسنة من المخلوق، فكيف من الخلاق العليم العدل الحكيم؟ إذن نخرج من هذا أن هذه صفات الأفعال ما يصح أن تطلق هكذا على الإطلاق، وإنما هذه إنما مدحها وكمالها عند المقابلة عند الجزاء، واضح؟ إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. إذن ما يصح، حتى نخرج من هذا، ما يصح أن تذكر هذه الصفات على الإطلاق، واضح؟ قال في السؤال 64: ماذا يتضمن اسمه العلي الأعلى وما في معناه كالظاهر والقاهر والمتعال؟ قال: يتضمن اسمه العلي الأعلى الصفة المشتقة منها، وهو ثبوت العلو له عز وجل بجميع معانيه: علو فوقيته تعالى على عرشه، عال على جميع خلقه، بائن منهم، البينونة أي المفارقة، بمعنى هذا يرد على الحلول والاتحاد، يعني بأن الله عز وجل تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، لا يحل في أحد من خلقه ولا يحل أحد من خلقه فيه. واضح؟ لا يحل في أحد من خلقه كما يقول مثلا النصارى، مفهوم هذا؟ ولا يحل أحد من خلقه فيه كما يقول جماعة الحلول والاتحاد. إما أن يكون جماعة الحلول والاتحاد على الإطلاق أو على التقييد، فإن الحلول والاتحاد ينقسم إلى قسمين: حلول واتحاد مقيد، يعني في شخص معين، كما يقول النصارى مثلا المسيح ابن مريم أو يسوع حل فيه الإله، واضح هذا؟ أو بابواته يحل فيهم الإله. لذلك مثلا كلمة شنودة، ما معناها؟ كلمة شنودة بالسريانية أي المتكلم عن الله، واضح هذا؟ فهم يعتقدون ذلك، فهذا حلول واتحاد، لكن إيه؟ مقيد، وهو كفر بالله عز وجل. هناك حلول والاتحاد مطلق، كمثل ما يقوله الإباحية وغيره، مفهوم؟ كأنهم يقولوا مثلا الطائف الصوفية، غلاة الصوفية، بأن الله عز وجل قد اختلط وحل في جميع إيه؟ في جميع مخلوقاته، تعالى الله عما يقول الظالمون والكافرون علوا كبيرا، مفهوم؟ لكن مع أنهم يقولون بأنه يحل في جميع خلقه، يكفرون النصارى. لماذا؟ لأنهم يقولون بأنهم يقولون بالحلول الاتحاد في شخص واحد، وأما نحن فإنما الحلول الاتحاد في إيه؟ في الجميع، في جميع الخلق، مفهوم؟ لذلك كانوا أكثر من اليهود والنصارى، نسأل الله السلامة والعافية. هذا معنى قول أهل السنة: بائن منهم، رقيب عليهم، يعلم ما هم عليه. هذه آثار اسم، ها، سبح اسم ربك الأعلى. قد أحاط بكل شيء علما، لا تخفى عليه منهم خافية، وعلو قهره فلا مغالب له ولا منازع ولا مضاد ولا ممانع، بل كل شيء خاضع لعظمته، ذليل لعزته، مستكين لكبريائه تحت تصرفه وقهره سبحانه وتعالى، لا خروج له من قبضته. إذن الأول علو الذات، واضح هذا؟ الثاني علو القهر، فلا راد لقضائه سبحانه وتعالى. لذلك إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ذو القوة. الله عز وجل إذا أذن برزق لعبد فالله عز وجل قادر على إيصال الرزق. المتين أي الذي لا يستطيع أحد منع ما أراد إيصاله إليك، لذلك القوي المتين، واضح؟ القوي معلوم، المتين فلا يستطيع أحد منع ما أراد إيصاله إليه. الله عز وجل أراد إيصال لك رزق، واضح؟ فلا يستطيع، قادر، لا يستطيع أحد أن يمنع إيصال ما أراده الله لك. ومن هنا تفهم أثر حديث ابن عباس: لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولا أن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وهذا يربي في عقيدة المسلم اليقين، واضح؟ ولكن لا تفهم من هذا ألا تأخذ بالأسباب، لا، بل أيضا يمضي العبد في الأسباب. قال: وعلو القهر وعلو شأنه، فجميع صفات الكمال له ثابتة، وجميع النقائص عنه منتفية سبحانه وتعالى، عز وجل وتبارك وتعالى. وجميع هذه المعاني للعلو متلازمة، لا ينفك عنها منها عن الآخر، متلازمة. فالله عز وجل العلو له علو الذات سبحانه، وله علو القهر سبحانه وتعالى، وله علو الشأن والقدر. فإذا رأيت أحد يثبت علو الشأن والقدر والقهر ولا يثبت علو الذات فاعلم أنه من أهل البدع، واضح؟ ثم ذكر هنا في السؤال 65: ما دليل علو الفوقية من الكتاب؟ علو الفوقية هذا إثباته بالكتاب والسنة والإجماع والفطرة، واضح؟ والفطرة، حتى في فطر الناس إذا أراد العبد حتى الطفل الصغير إذا قلت له ادعو الله ستجده يرفع رأسه إلى السماء ويرفع يديه يدعو الله عز وجل. فهذه في الإيه؟ فهذه في الفطرة، واضح؟ وقد ذكر ابن القيم رحمه الله قال بأن هناك في كتابه العظيم اجتماع الجيوش الإسلامية قال والدليل على علو الله عز وجل أكثر من 1000 دليل في القرآن فقط، أكثر من 1000 دليل في القرآن، في القرآن فقط. في السؤال 66 حتى كي نعرض عن هذا، في إن هذا أمر معلوم، ما دليل ذلك من السنة؟ فذكر أيضا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي تبين علو الله عز وجل. في السؤال 67 ماذا قال أئمة الدين من السلف الصالح في مسألة الاستواء؟ الجواب قولهم بأجمعهم رحمهم الله تعالى الاستواء غير مجهول، غير مجهول أي أنه معلوم في لغة العرب، فالاستواء العلو والارتفاع والاستقرار. وهذا فيه نقطة مهمة جدا، ألا وهي أن من قال بأن الاستواء غير معلوم معنى ذلك أن الله عز وجل يخاطب العباد بكلام هم لا يفهمونه، واضح؟ وهذا كفى به قدحا في الوحي، مفهوم؟ فمعنى الاستواء غير مع الاستواء معلوم يعني بأنه علا وارتفع واستقر، فإن هذا معلوم في لغة العرب التي نزل بها القرآن. قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. الكيف غير معقول بمعنى أي لا تكيف في ذهنك شيئا من الاستواء، تقول مثلا في ذهنك الله عز وجل استوى على عرشه كذا وكذا وكذا، لا، فكل ما دار في بالك فالله خلاف ذلك. لكن هناك كيفية؟ الجواب نعم هناك كيفية، ولكن الله أعلم بها، واضح هذا؟ بل إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخبر ولم ينزل عليه وحي بكيفية ذلك. إذن النبي عليه الصلاة والسلام إذا لم ينزل عليه الوحي بكيفية ذلك وسكت الصحابة عن ذلك، فيحول بنا نحن أيضا أن إيه؟ أن نسكت. لكن هناك كيفية؟ نعم هناك كيفية، وإلا لو قلت بأنه ليس هناك كيفية لعطلت صفة الاستواء. سؤال هنا، الاستواء صفة ماذا وما الفرق بين الاستواء والعلو؟ الجواب ها؟ الاستواء علو خاص. ها يا عبد العزيز، ما الفرق بين العلو والاستواء؟ الاستواء ها صفة فعل، العلو العلو صفة ذات، واضح؟ هذا هو الفارق بين الاستواء و هذا هو الفارق بين الاستواء والعلو. قال هنا والإيمان به واجب. الإيمان بالاستواء واجب، لما؟ لأنه جاء به الكتاب وجاءت به السنة. والسؤال عنه بدعة. السؤال عنه يعني السؤال عن كيفية الاستواء بدعة. طيب بدعة لماذا؟ هل قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تسألوا عن كيفية الاستواء؟ الجواب لا، لم يأتي نص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسألوا عن صفة الاستواء. طيب فمن أين قلنا بأنه لا يجوز السؤال عن الكيفية؟ الجواب ها الإيه؟ امتناع النبي عليه الصلاة والسلام. طب ممكن لو قلت لك إشكال امتناع النبي عليه الصلاة والسلام، معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام سكت صحيح، لكن لم ينهى. هل يستلزم من أنه سكت أن يكون نهيا؟ لو كان من الدين، طيب كويس ماشيين كويس هو. لو كان من الدين ما سكت عنه. طيب برضو الإشكال قائم، هل يؤخذ من السكوت عن شيء من الدين أن يكون لا يجوز وحرام أن تفعله؟ شفت بقى لسه الإشكال قائم، خد بالك برضو، هل يستلزم من السكوت عن شيء أن يكون حراما؟ ها برضو الإشكال قائم. خليك معايا، أنا هقول لك يا مثلا إيه سأكون مقامه، لسه الإشكال قائم. تقول سنة ترقية ماشي، لكن هل يستلزم من ده أن يكون نهيا أن تسأل؟ ها ها، قيام المقتضي ماشي، ما هو قيام المقتضي السبب موجود، لكن سكته هل يستلزم من ده النهي؟ طيب ايه الدليل؟ شفت بقى لسه الاشكال قائم برضه، ده انا طايح فيكم. ها اتفضل قول يا استاذ. لا ده اسمه سكوت اقرار، ده هم فعلوا، ده شيء اسمه شيء وجودي، شيء وجودي وسكت عنه الوحي فهذا يسمى اقرار، واضح؟ لكن احنا بنتكلم في سكوت عدمي. مساله كويسه برضه، ده اسمه ايه؟ وجودي، ده اسمه عدمي، لم يسال اصلا. ترك النقل ماشي، القاعده صحيحه، ترك النقل دليل على نقل الترك، لكن برضو الإشكال قائم، هل يستلزم من تركهم عن السؤال إن أنت لا تسأل ولو سألت تأسم؟ ماشي نعم، إيه الدليل؟ ده بيقول إن الله فرض فرائض، ده أنت كده بتطعم المبتدع. ها وسكت عن شيء إيه؟ فلا تبحثوا، فأنا ظننتك أنت هتذكر الحديث الآخر، وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنها. خليك معايا، إحنا مش هنسأل عنها، فلا تسألوا عنها. طب معنى ذلك إن أنا لو سألت عن الكيفية دي، طب دي مسكوت إيه؟ مسكوت عنها، يبقى لا دليل على النهي، أدي واحد. لكن دليل على النهي، لكن دليل على البدعة؟ لا الحديث حسن. ها حديث اسنده حسن في كتاب الحلال والحرام بتاع القرضاوي، علق عليه الامام الالباني رحمه الله عليه وذكر تخريج الحديث واسنده حسن. ها يا خال، يبقى خد بالك معايا بقى هنا، يبقى احنا وصلنا لدرجه وسكت عن اشياء رحمه بكم فلا تسالوا عنها، يبقى السؤال عن الكيفيه مسكوت، واضح؟ هذا يسمى بالترك العدمي، مسكوت خلاص كده، لم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة، قال فلا تبحثوا عنها، فلا يبقى هذا بالنهي، خلاص كده الكلام. طيب هل يلزم منه انه بدعة؟ ده بحث ثاني، واضح الكلام كده؟ ها يا خال، احنا عايزين ندخل في غمار المسألة دي عشان ايه، كثير من الناس ايه ممكن تدخل في غمار الحوار والسؤال عنه بدعة، ممكن لو كلمك في دخل معك في غمار هذه المسألة أنت توارثت هذه الكلمة بغير أن تدخل في غمار المسألة، احنا بنتكلم في أصل المسألة. ها ليه السؤال عنه بدعة؟ اتفضل. سبقك بها اسمه ايه؟ أحمد. ما احنا بنتكلم مش ده بحثنا، خد بالك، أهم من البحث أن تضع يديك على موطن النزاع في البحث. هل موطن النزاع بأن النبي عليه الصلاة والسلام ترك السؤال؟ هل موطن النزاع ده اسمه التتبع والاستقراء عند الأصوليين؟ أما بتيجي عند الخصم بتعمل تتبع واستقراء في موطن النزاع في المسألة، لأن عدم تحديد موطن النزاع ممكن تقعدوا تلتوا وتعجنوا للصبح وما فيش حد فهم حاجة. هل موطن النزاع أن النبي عليه الصلاة والسلام سكت؟ مش ده موطن النزاع، خلاص كده؟ لكن موطن النزاع في إيه بقى؟ موطن النزاع هل مجرد السكوت لو أنني سألت عما سكت عنه أقع في البدعة؟ لو أنني فعلت ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام أقع في البدعة؟ واضح كده المسألة؟ فهمت موطن النزاع؟ ها في عندك كلام؟ قول يا حسين. وإن تولوا فإنما هم في شقاق، لو قال لك إنما إن تولوا، التولي إنما يتولى عن الأمر. ليه؟ ما هو ممكن يقول لك ليه تجهيل ليه؟ ما هو لم يتكلموا بها. شوف برضو موطن النزاع، لم يتكلموا بها. هل لو أنني تكلمت أقع في البدعة؟ فهمت المسألة؟ موطن النزاع هو ما هو لم يتكلم. خد بالك الأصل ده مش في الاستواء فقط، الأصل ده في كل متروك. عشان كده أنا هو ماشي معاكم، ده أصل في كل متروك. يقول لك هل مجرد أني سكتوا إن أنا لو فعلت أقع في بدعة؟ فاهم المسألة؟ ها احنا ذكرناه كتير بس عند البحث ممكن تغفل اشياء. ها ايه يا جماعه في ايه؟ خلاص سكتوا. ها لو كان من الدين كان بينهم الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم قال يوم اكملت لكم دينكم. لو كان من الدين لكان النبي عليه الصلاه والسلام. ما هو برضو احنا بنتكلم ايه؟ ماشي لو كان من الدين سكت عنه ولم يذكره، لكن لو وقعت فيه لو فعلته هل أقع في بدعة؟ شوف بقى الصحابة، مش إحنا ذكرنا قبل ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم حينما في حديث عائشة كانوا يسمون إذا ترك النبي عليه الصلاة والسلام شيئا مع قيام المقتضي الدعم وجود وعدم المانع لو أننا فعلناه لكنا فعلنا بدعة. حديث عائشة في صحيح الإمام مسلم اللي هو إيه؟ قالت عائشة إذا مررتم بجنازة سعد فمروها بالمسجد كي أصلي عليه. لو مررتم بجنازة سعد عدوا عليه في المسجد عشان أصلي عليها. قالوا كيف نفعل شيء لم يفعله رسول الله؟ خليك معايا بقى هنا في الجزئية دي. هو طبعا الحق مع عائشة لكن أنا عايز فهم الصحابة هنا، كيف نفعل شيء لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. إذن أولا من منهج الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا ترك شيء يحجم عنه، صح كده؟ دي رواية مسلم. الرواية الثانية في سنن البيهقي قالوا كيف نفعل بدعة، كيف نفعل إيه بدعة. قول لي طب دول الصحابة، أقول لك إن الله عز وجل تعبدنا بفهمهم، فإن فهمهم للأمر حجة. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. قول لي طب ما عائشة أنكرت عليهم. عائشة رضي الله عنها إنما أنكرت عليهم في مسألة جزئية ولكن لم تنكر عليهم أصل الفهم، واضح؟ قالت ما أسرع ما ينسى الناس، مفهوم هذا الكلام؟ ما صلى النبي عليه الصلاة والسلام على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد، لكن الصحابة كان مستقر عندهم إيه؟ ترك النبي عليه الصلاة والسلام للشيء ما نستطيع أن نقبل عليه، ولو أقبلنا عليه لكنا فعلنا إيه؟ لكنا فعلنا بدعة. وهو ده أصل قول النبي عليه الصلاة والسلام، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا، طب احنا بنتكلم في الترك لان الترك عمل برضه، واضح؟ من هنا بقى تفهم كلمه ابن تيميه في اقتضاء الصراط المستقيم، قال وسكوت النبي عن امر من الدين يقوم مقام المنهي عنه. فاهم؟ سكوت النبي عليه الصلاه والسلام عن امر من الدين كانه قال لا تفعلوا هذا، واضح؟ يعني مثلا النبي عليه الصلاه والسلام لم يخرج زكاه الفطر مال، كان عندي نص بيقول ايه؟ لا تخرجوها مال، لكنه سكت، هو سكت النبي عليه الصلاة، واضح؟ مع وجود المال، مفهوم؟ ووجود كل شيء هو في ذهنك، فقراء موجودين وإلى آخره، فسكت النبي عليه الصلاة، سكوته ده كأن عندي نص بيقول إيه؟ لا تخرجوا زكاة الفطر مال. فسكوت النبي عليه الصلاة عن أمر من الدين يكون مقام المنهي عنه. واضح كده الكلام؟ يبقى هنا لما العلماء الإمام مالك رحمة الله عليه لما قال والسؤال عنه بدعة، السؤال عنه بدعة ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ترك السؤال لجبريل، والصحابة رضي الله عنهم ترك السؤال للنبي عليه الصلاة والسلام، والتابعون تركوا السؤال الصحابة رضي الله عنهم. إذن مضى القرون الثلاثة الأول على إيه؟ على ترك السؤال، مفهوم هذا؟ فإذا ترك النبي عليه الصلاة والسلام شيء مع قيام المقتضي الداعي موجود وعدم المانع، علم أن هذا السؤال إيه؟ منهي عنه، كأن هناك نص يقول لا تسألوا عن الكيفية. فهمت كده المسألة؟ وضحت؟ طيب. يقول: والسؤال عنه بدعة، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. وهكذا قولهم في جميع آيات الأسماء والصفات وأحاديثها: آمنا به كل من عند ربنا. قال: آمنا بالله واشهد بأن مسلمون. إذن استصحب هذه القاعدة في كل الصفات. يعني مثلا لو كنا النزول، ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل، يبقى هنا إيه؟ النزول معلوم، واضح هذا؟ ها؟ والكيف؟ والكيف مجهول، صحيح هذا؟ طيب، والإيمان به واجب لأنه ثبت به النصوص المتواترة، والسؤال عن كيفية النزول بدعة، واضح هذا؟ يبقى هكذا تستصحبها في إيه؟ يبقى دي قاعدة في جميع الصفات. طيب، في كل صفة ما، إذا قال لك قائل مثلا صف لي كيفية هذه الصفة الفعلية، واضح؟ فقل له: إن هذه الصفة الفعلية كي أصف لك كيفيتها لابد لك من أمرين، إما أنك تراها، وإما أن يبلغك من رآها. صحيح؟ إما أن تراها، وإما أن يبلغك من، وإما أن يبلغك من رآها. صحيح؟ وهذه غير موجودة، وهذه غير موجودة. إذن ما بقي لك إلا إيه؟ إلا التصديق والتسليم، لأن هذه من باب الأخبار. يعني مثلا بعض الإخوة بيقول لي: لما ذكرت مسألة الشمس وحديث أبي ذر في صحيح الإمام البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب الشمس؟ فقال: الله ورسوله أعلم. فقال: تذهب فتسجد تحت العرش حتى إذا كانت، ها أجل، حتى إذا كان من أشراط الساعة أمر الله أن تخرج من المغرب. يبقى هتشرك من مكان المغرب. فبيقول: طيب، تذهب فتسجد تحت العرش، طب ما هي بتشرك هنا، بتغرب هنا، بتغرب هنا، بتشرك هنا. ده مقام إيه؟ اسمه مقام الأخبار. مقام الأخبار، واضح؟ والخبر ليس فيه إلا التسليم إن صح. فإن صح الخبر وجب الإيه؟ وجب التسليم. فإن الله عز وجل على كل شيء قدير. ثم ذكر هنا ما دليل علو القهر من الكتاب. قال: أدلته كثيرة. قوله تعالى: وهو القاهر، وهو القاهر فوق عباده، واضح هذا الكلام؟ ثم ذكر الآيات التي فيها دليل القهر. قال: ما دليل ذلك من السنة؟ قال: أدلته من السنة كثيرة، منها قوله النبي عليه الصلاة والسلام: أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك. هذا هو المقصود، ناصيتي بيدك. معايا؟ أنت كده تريح، ما تسنيتش عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، وغير ذلك. تباركت ربنا وتعاليت. السؤال 70: ما دليل علو الشأن، وما الذي يجب نفيه عن الله عز وجل؟ قال: أعلم أن علو الشأن هو ما تضمنه اسم القدوس السلام الكبير المتعال. اسم القدوس هو المتنزه عن النقص وعن المعائب سبحانه وتعالى، وما في معناها، واستلزمته جميع صفات كماله ونعوت جلاله، أي صفات جلاله. فتعالى في أحديته أن يكون لغيره ملك أو قسط منه، أو يكون عونا له، أو ظهيرا أو شفيعا عنده بدون إذنه أو عليه يجير. وتعالى في عظمته وكبريائه وملكوته وجبروته عن أن يكون له منازع أو مغالب أو ولي من الذل أو نصير. وتعالى في صمديته عن الصاحبة والولد والوالد والكف والنظير، أي المثيل والشبيه والنظير. وتعالى في كمال حياته وقيوميته وقدرته عن الموت والسنة والنوم. السنة هي مقدمات النوم، لذلك لا تأخذوا سنة ولا نوم. السنة فارق بينها وبين النوم، واضح؟ لذلك السنة هي مقدماته، غشية تهجم على القلب ولكن لا تمنعه الإدراك. زي مثلا واحد بينام كده إيه؟ لكن يدرك، لو في حد جلس بجواره يدرك، لكن النوم غشية تهجم على القلب تمنعه الإدراك تماما. الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، وهذا نفي الضد يستلزم إثبات كمال الضد لكمال حياته وقيوميته سبحانه وتعالى.